وبهذا استخدم الدين في امور الدنيا. يعني انا حرامي وقاطع طريق واظهر لك ديني حتى اخطفك من خلال الدين. لذلك هذا يضر اكثر مما ينتفع به، يتضرر الناس من معاملته اكثر مما ينتفعون بها، لان هذا يغرر او يغرر بخلق الله. فالتواضع المذموم كتواضع الظالمين او كتواضع الفقير مع الظالم. في ناس كده ظلمة اعتادوا اذا قابلهم من اقل منهم في المستوى الاجتماعي ان ما كانش ينحنوا ويقبل ايديه يدخلوا العنبوك. طيب تواضع الظالم بهذه الطريقة مذموم، وتواضع غيره معه بهذه الطريقة مذموم. فالتواضع عندنا محمود يحمده الله تبارك وتعالى ويحمده خلقه، ومذموم يذمه الله تعالى ويذمه خلق الله تبارك وتعالى. ومن ثم واحد يقول لي يعني انت عايز تقول لي ان تقبيل ايادي حرام؟ تقبيل ايادي الظالمين حرام، لان في تقبيل اليد اجلالا واحتراما، واجلال الظالم لا يجوز، واحترام الظالم لا يجوز. طب الله، من قبل ايد مين؟ عندك ايد ابوك، ايد امك، ايد امراتك، يد اخيك الاكبر، يد معلمك الى اخره، يد الصالحين الذين يعني يغلب على ظنك انهم صالح الحال وهكذا. طب وهذا التقبيل يعني مش حرام يا مولانا؟ لا، ما فيه حرمه، ما فيه حرمه، لكن ما يفرق هذا من هذا؟ هذا ظالم وهذا عدل، هذا مسيء وهذا محسن. انت عندما تقبل يد ابيك تقبلها اجلالا لكونه ابيك، لكونه اباك وامك وهكذا. طيب اذا تقبل اليد حسب اليد المقبله، حسب صاحبها، صالح الحال ولا سيء الحال؟ يا اخي ده في كتب العلم مجرد كلمه تقولها لتشعر الظالم بانه محسن لا يجوز شرعا. في كلمات كده فيها تعظيم، فيها تعظيم. يعني انسان مثلا، انسان غير مهتم بالدين مطلقا، مقصر في الدين كله، وبعدين موظف وظيفه كويسه، لما يقول له يا باشا، او يقول له يا بيه، او يقول له يا كابتن، اي كلمه فيها الشعار بالتعظيم في هذا القبيل لا، لا يجوز الا اذا كان فيه ما يوجب هذا. لان كلمه يا بيه فيها تعظيم ولا لا؟ فيها تعظيم. طب هو يا ترى هل عنده الطاعه التي تحتم علي ان ارفعه الى هذه الدرجه؟ هل عنده المكانه التي تليق به؟ ولا اي واحد نقول له يا بيه، واي واحد نقول له يا باشا، واي واحد نقول له يا استاذ؟ لا، اجعل المصطلح لا تطلقه على غير من يليق به. اللي يليق به الكلام نقوله له، اما من لا يليق به الكلام لما تعطيه اكثر من حقه نفخت ولا لا نفخت؟ اعنته على الطاعه ام اعنته على المعصيه؟ على المعصيه. والقران عندنا ما ربنا قال فيه وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. يبقى المصطلح او اللقب اللي فيه اضفاء زياده بحيث تعينه على ايه؟ تعينه على ان يفعل منكر اكثر من هذا ويتغطرس، لا، لا يجوز ان تعظمه ابدا ولا ان تتكلم معه بما فيه التعظيم. انما اعطيه حقه ولا زياده، اعطيه حقه ولا زياده. اما الانسان اللي هو مشع بالخير بين الناس اعطيه كذلك قدره. وفي الحديث نحن معاشر الانبياء امرنا ان نخاطب الناس على قدر عقولهم، وفي رواية اخرى ان ننزل الناس منازلهم، كل واحد منزلته. انا لما اقول يا باشا لاي واحد انا بخست الباشوي، لما اقول يا بيه لاي واحد انا بخست البابوي، يا بيك لاي واحد انا بخست البكوي، يا شيخ لاي واحد انا بخست المشاخة، يا استاذ لاي واحد انا بخست الاستاذية وهكذا. ولذلك اصبح عندنا في الصبغة العامة بيقول يا استاذ لاي حد، وبيقول يا اسطى برضه لاي حد. والشعب المصري دمه خفيف، ممكن يستخدمها كاستعارة، يستخدم استاذ كاستعارة، ويستخدم ك كل كلمه استعاره. يعني مثلا بقول لك الشيخ ده، يعني ممكن يجيب كلمه حمار وكلمه استاذ، ويقول لك الشيخ ده حمار شغل والحمار ده استاذ مشي. شفت الرباط؟ ما هو رباط، هو صور، هو اراد ان يعبر بنيه حسنه ان الشيخ دي بيشتغل كتير. مين اللي بيشتغل كتير وما بيملش؟ الحمار. قالك الشيخ ده حمار شغل. طيب ومين اللي عنده فنون وعنده ايه وعنده تحبيك في الفعل؟ الاستاذ. يقول لك الحمار ده استاذ مشي. طبعا ده يعني مدح في صورة الذم، مدح في صورة الذم. لذلك لا، نرتقي باقوالنا، نرتقي بافعالنا، نرتقي باخلاقنا. لا بد من عون الثقافة، الثقافة الحقيقية. الحقيقية لا تطلق المصطلح الا من على من يشمله المصطلح. ما تزيدش البشويه لمين؟ واحد اثنين ثلاثه اربعه. منطبقه عليه ولا لا؟ منطبقه. البهويه منطبقه؟ منطبقه. المشيخه منطبقه؟ منطبقه. مش منطبقه ما تقولش يا شيخ. لماذا؟ يبقى انت ظلمت كلمه شيخ. فما ترتيب وهكذا. لذلك تواضع الظالم تواضع مذموم. التواضع الحسن منه ان يعيد الحق الى صاحبه. التواضع الحق ان يترك الظلم. طب تواضع غير الظالم مع الظالم من تقبيل يده واطلاق الالقاب عليه، هذا مذموم ولا يجوز. لماذا؟ لان في هذا اعلاء لشانه وشانه وضيع. انا عظمت ما حقر الله. الله حقر الظالمين. فانا عندما اعطي الظالم كلمه تشعره بالايه؟ بالفخر، بالوجاهه. انا عظمت ما حقر الله. لذلك هذا من التواضع المذموم. فلا يباح فعل هذا مع الظالم، ده حتى مجرد السلام. لما يبقى الانسان مشتهر بالظلم وتجده لا ياتي المساجد، لا ياتي المساجد. يعني العلماء قالوا لا تبدأه بالسلام، انتظره حتى يبدأك هو. يعني شوف ده ايه؟ ده بعض الفهوم عند العلماء. لما يبدأ من اهل الطاعة اسبق وابدأه بالسلام. لكن لما يبدأ انسان مستهتر ومستهين بالغير ولا يعبأ بالغير ومش شايف غير نفسه فقط، لا، ابخل انت حتى يبدأك هو. حتى يبدأك هو رد عليه السلام زيادة. طب وعند الموت؟ عند الموت كذلك أسرع إلى أن تصلي على المشتهرين بالعدالة. طب والمشتهرين بالظلم؟ تأخر، ارجع ورا، ارجع ورا للخلف. ده الكلام ده إذا كان طالب علم، إذا كان شيخ يزهد في الصلاة عليه. طب لماذا؟ حتى يبقى مسار حديث الناس. الله، فلان ده الشيخ فلان مش صلى عليه ليه؟ يقول لك اصله كان بيعمل وكان بيعمل وكان بيعمل وكان بيعمل. يبقى امتناع الشيخ من الصلاه على فلان لسوء صفاته يترك مجال حديث بين الناس، فيتحاشى الناس الوقوع فيما وقع فيه خشيه ان يحرموا دعاء الرجل الصالح. لكن احنا اليوم ده بيبقى ما دخلش المسجد في حياته. في حياته، ولو دخل المسجد يبقى داخل يصلي صلاه سياسيه. عارف الصلاة السياسية اللي هي ايه؟ هو ماشي ورا المسؤول، وعند المسجد دخل عايز ما يسيبش مكانه في الصف، صلى من غير وضوء الله أكبر. وهو في حقيقته لا يركع ولا يسجد الله أبدا. ويوم ما يموت تلاقي كل المشايخ جري بيسارعوا بالصلاة عليه. الله، طب ما أنت بالترتيب هذا ترغب غيره في ايه؟ في سوء حالة. لذلك العلماء في الصحابة والتابعين كانوا يسألون عن الميت إذا مات، يسألون عن أحواله، أكان واجدا مستطيعا؟ إن قالوا بلى يسألونهم أحج أم لم يحج. إن قالوا حج يصلوا عليه، إن قالوا لم يحج طب يبقى غني وما حجش ليه؟ صلوا أنتم على صاحبكم. صلوا. يبقى بهذا الترتيب الدعوة، ما هي في دعوة بالحال وفي دعوة بالمقال. هذا الحال يترك اثرا كبيرا في نفوس الناس، ومن ثم الجميع يشتغل في الطاعه حتى يوفقوا الى دعوه فلان او الى صلاه فلان ممن ترجى من ورائهم المنفعه. ما هو مش اي واحد يصلي تقبل صلاه، ممكن انا اصلي وصلاتي لا ترتفع خلاص شبرا، وممكن واحد خفيف الحال كده فقير لو صلى وقال يا رب ارحمه ربنا يرحمه. اذا هذا امر فاعلموه. كذلك اخوتي الكرام في التواضع، تواضع العبد ربه عندما ياتي من الطاعات نعرف يعني كيف نعرف الطائع انه متواضع. اذا رايت الطائع غير معجب بطاعته فاعلم انه متواضع فيه. طب العجب ده كيف يكون؟ انا بصلي وبعد ما صليت رحت ماشي كده، واحد قال لي يا فلان اقعد صلي لله ركعتين، اقول له يا اخي قول الحمد لله انا صليت، قول الحمد لله ان انا صليت. طيب من يفعل هذا الفعل راضي عن طاعته وعن نفسه ولا متهم لها؟ راضي، ما دام راضي يبقى معجب، ما دام راضي يبقى ايه؟ معجب. ومن دليل اعجابه انه اصبح يدل على الله بصلاته. نقول له يا عم اقعد صلي السنه، ويقول الحمد لله انني صليت الفرض. يعني مش جايب الكلام الغير وراضي عن فعل نفسه، يبقى معجب. والعجب بيحبط العمل. طب اما اللي يصلي او بعد اي طاعه تصدق وتجده بعد الصدقه يحاول كده يداري نفسه، وايه ولو واحد شافه يقول له استر علي، وفي الصلاه بعد ما يصلي تلاقيه كده بكاء وخايف ان الصلاه تكون ما فتحتش فوق، دل هذا على تواضعه. والنبي عليه الصلاه وازكى السلام اجل الخلق واكرم الخلق واعلاهم تواضعا، كان اذا انفلت او انفتل من صلاته يقول استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، اللهم انت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والاكرام. ثم يلتفت الى اصحابه. قبل ما يلتفت للصحابه وهو على هيئه الصلاه يقول الكلمات دي، يبقى هذه الكلمات مدح نفسه ام اتهمها؟ اتهمها. ما هو قال استغفر الله، يستغفر من اي شيء؟ هو كان في ذنب ولا كان في طاعه؟ كان في طاعه، لكن من اي شيء يستغفر؟ يستغفر من تقصير. وهو النبي عليه الصلاه وازكى السلام، شوف وهو النبي، وكفى بهذه الكلمه وهو النبي، بعد الالتفات بعد كلمه السلام واجمع مطلعه يقول استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، اللهم انت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والاكرام. ثم يدور الى صحابته. يبقى اتهم نفسه بالتقصير وهو النبي صلى الله عليه وسلم. لكن احنا اليوم ده اول ما بقول السلام عليكم ورحمه الله يعني انا ظنيت نفسي ان الصلاه طلعت فوق وقرات اسمي في ايه؟ في كشف اهل الجنه، ومن ثم بطلع وامشي وخلاص، ويا بعد كده بأدل على الله بصلاتي. وهذه فئه في الناس موجوده، هذه فئه موجوده. كذلك في الناس فئه للاسف الشديد، شوف هذا يدل بالطاعه، لا في واحد بيدل بالمعصيه. بيعصى ويدل على الله بالمعصيه. بمن بالمعصيه بتاعته؟ مثال يعني واحد مبتلى والمبتلون كثر، نسأل الله لنا ولهم العافيه. واحد مبتلى بفئه معينه، يعني خلينا نتكلم في المسائل البسيطه. أنا مدخن والتدخين ده لا، نسأل الله أن يزيله عن كل إيه؟ عن كل مبتلى. طيب فواحد قال لي يا عم الشيخ يعني شيخ وبتعفط، ما خاف ربك، بقول له يا أخي قول الحمد لله إنها فاضية مش متغمسة. طيب لما أقول له قول الحمد لله إنها فاضية مش متغمسة، يبقى أنا معجب بشرب الدخان ولا غير معجب؟ طيب واعجابي حملني على ايه؟ حملني اني انا امني على ربنا حتى بالمعصيه. قول الحمد لله اني مش فيها بنج ولا فيها حشيش، ده فاضيه. طيب ده اذا كان في الطاعه لا يجوز، في المعصيه؟ في المعصيه اشد. لذلك ينبغي ان تكون عندنا الثقافه، الثقافه في الطاعه اذا اديتها تؤديها وانت لنفسك متهم. المعصية

لذلك ما ينبغي أن يتصف بالكبر مخلوق، لأن الكبر شأن كبير سبحانه وتعالى. ثم بعد هذا إيه الفرق بين الكبر والعجب؟ الكبر خلق نفسي، والعجب برضو خلق نفسي. الفصل بين الاثنين إيه؟ الكبر يحتاج إلى مخالطة، أما العجب لا يحتاج إلى مخالطة. يعني أنا قاعد في البيت وعندي وسائل الإرفاح، عندي كل شيء، قد أعجب بحالي، يعجبني حالي، إن أعجبني حالي فأنا معجب، معجب في نفسي. لكن لو خرجت للشارع حتى أظهر فخري على غيري أنا متكبر. فالكبر يحتاج إلى مخالطة، أما العجب لا يحتاج إلى مخالطة. هو الانطوائي ده، الانطوائي مريض، مريض مرض النفسي أنه معجب بحاله لأنه لم يطلع على أحوال الآخرين، ما رأه من نفسه أعجبه. لكن إذا خالط الناس ورأى نفسه أعلى من الناس والناس دون، خرج من موضع الإعجاب إلى موضع إيه؟ إلى موضع الكبر، إلى موضع الكبر. فالإعجاب لا يحتاج إلى مخالطة، لكن الكبر يحتاج إلى مخالطة. والعاقل من طلاب العلم من إذا رأى من هو أكبر منه يقول سبقني إلى طاعة الله، وإذا رأى من هو أصغر منه يقول سبقته إلى معصية الله. فهذا هو عين التواضع، وهذه هي الاستقامة الحقيقية. ومن ثم إخوتي الكرام، الله يجازي من جنس العمل. المتواضع في الدنيا مرفوع يوم القيامة، والرفعة في القيامة بسكن الجنات. نسأل الله لنا ولكم الجنة وحسن العاقبة. وفي الكبر الجزاء من جنس العمل، هو أنا في الدنيا منفوخ، منفوخ على الآخر. في الآخرة الله تعالى يبعثني في صورة، صورة عجيبة جدا. يحشر المتكبرون يوم القيامة في صورة الذر. عارف الذر اللي هو ايه؟ النمل الصغير اللي بيجرس ده. ما النمل دي انواع، النمل الاسود اللي بيجري بسرعة ده مش ايه، لا بيلدغ، وهذا فيه نهي عن ايه، عن قتله. لكن الذر ده اللي هي اول ما تحط ديها تشد، اللي هو اسمه الذر. اما النمل المعروف اللي احنا بنسميه حرام الجبنة، عارفينه الاسم الطويل ده، ده اسمه نمل. اما الاحمر الصغير اسمه ذر. يحشر المتكبرون يوم القيامة في صورة الذر. عمرك شفت راجل قد النملة؟ لو شفت نملة كده إلها ساقان، لها ساقان معتدلتان، ولها رأس، رأس البشر، وفيها عينين ومنخار وفم، تقول ايه ده؟ تبقى ماسكه كده لعبة في بيت، ماسكه لعبة. اهو المتكبر يحشر على هذه الصورة. اي اذلال بعد هذا؟ اي اذلال؟ شوف اي اذلال. مش احنا بنقول في القيامة نسأل الله الجنة والعفو، في القيامة الشمس قريبة من رؤوس الخلائق كما عند مسلم في الصحيح من حديث ابي هريرة، تدنى الشمس من رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى لا يكون بينها وبينهم الا ميل، ميل واحد. الشمس اليوم بيننا وبينها 93 مليون ميل، يعني تقريبا 150 مليون كيلو متر. وفيه ايه؟ وفي عرض. طيب ده بالقيامة ميل واحد، ميل واحد، ايا كان الميل ميل واحد، ما يفصل رؤوس الخلق منها الا ميل. تتصور بقى اللي زي الذرة دي هيبقى فين؟ هيبقى فوق العرق ولا جوه العرق؟ ما هو المؤمن عرقه تحت قدمه. طب والنملة دي تطلع ايه من قدم الانسان؟ لو جبنا كم نملة ووقفناهم في بعض لغاية ما يوصل، ما يوصلوا كعب الانسان، يبقوا كم نملة؟ كعبك فين؟ فين كعبك؟ العظم الناتئ في اعلى القدم.